وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا عندكم على المسلم وعن ابن عباس والمسلم بعد هذا والمسلم حيث مراه مسلم حيث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ليس عند مسلم على ذلك النسخة هذه وعن ابن عباس بدون هم المسلم والمسلم يأتي بعد هذا الحديث والمسلم عن ابن مسعود ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدم في الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب، وهو أن سبب كفر بني آدم إنما هو بسبب الغلو في الدين، ثم ساق بعض الأدلة الدالة على ذلك. ثم هنا نستكمل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله من الأدلة الدالة على أن الغلو من أسباب الوقوع في الشرك، فلذلك نهى الله عز وجل عن الغلو، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو وعن التنطع. والغلو هو المبالغة في الحد، مبالغة في الشيء إما بالأفعال وإما بالأقوال. فإن سبب وقوع الشرك في بني آدم كما تقدم في الحديث فيما مضى هو غلو قوم نوح في بعض الصالحين، فإنهم لما ماتوا صوروا صورهم وعكفوا على قبورهم من أجل أن يتذكروهم فيعملوا كأعمالهم، ثم خلف من بعدهم خلوف عبدوهم من دون الله، والسبب في ذلك هو غلوهم في هؤلاء الصالحين وتعظيمهم تعظيما زائدا عن القدر الواجب لهم حتى عبدوهم من دون الله. فليحذر المسلم من أن يغلو في دين الله بما لم يشرعه الله، فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فهذا هو دين الحق وهو دين الإسلام الصحيح. فإن الغلو من أسباب الوقوع في الشرك ومن أسباب الوقوع في البدع، فإن الخوارج ما عملوا ما عملوا وما حملهم على ما عملوا من تكفير بعض الصحابة والخروج على الأئمة إلا بسبب غلوهم في الدين. ولذلك قال قائلهم للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب غلوه في الدين وهو حنقوص ابن زهير السعدي، فإنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم غنائم حنين وقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، والعياذ بالله. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الخلق وأتقى الخلق، ومع ذلك أجابه بهذا الكلام عليه الصلاة والسلام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والسبب الذي حملهم على ذلك هو غلوهم في الدين وتعظيمهم لأمر المعصية تعظيما ليس مشروعا، فإنهم يزعمون أن من ارتكب كبيرة فإنه يخرج بذلك عن الإسلام، فهذا هو مذهب الخوارج. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن ولا يخرج عن دائرة الإيمان والإسلام، لكنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وارتكابه للمعصية لا يخرجه عن الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يشرب الخمر، قال إنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله، فلم يخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من الإسلام، ولم يحكم بكفره مع ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. كما أن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بالإيمان مع حصول الكبيرة منهم وهو قتل بعضهم بعضا، فدل ذلك على أن الغلو في الدين ليس من هدي الإسلام، وأن دين الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فلا يجوز للمسلم أن يغلو في شيء من الأقوال أو الأعمال، فإن الغلو فيه من أسباب الخروج من الدين والعياذ بالله، ومن أسباب الوقوع في البدع والمعاصي، فليحذر المسلم من أن يغلو في الدين. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وبين أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فإنهم عظموا الصالحين تعظيما زائدا ورفعوهم عن مرتبتهم التي وضعهم الحق سبحانه وتعالى فيها، فمن شدة تعظيمهم أنهم اعتقدوا أن الدعاء عند قبورهم أفضل، بل إن بعضهم عمل أعظم من ذلك وهو دعاؤهم من دون الله والالتجاء إليهم وطلب المدد منهم، وهذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله، فإن الدعاء عبادة والعبادة هي خالص حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف لمخلوق شيئا من أنواع العبادة كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا. ولذلك وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية المقتضية لعدم عبادته، وأنه لا يستحق أن يعبد لأنه عبد، كما وصفه بالرسالة التي تقتضي اتباعه عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته، فهو عبد لله ورسوله. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن إقرائه وهي المبالغة في المدح والتعظيم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النصارى زعموا أن عيسى عليه السلام أنه ابن الله واتخذوه آلهة من دون الله، وهذا من الإطراء وهذا من المبالغة وهذا من الغلو في دين الله. فلذلك من غلوهم في دين الله زعموا أن عيسى عليه السلام أنه ابن الله وعبدوه من دون الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب من الغلو في عيسى عند النصارى أو الغلو في عزير كما فعل اليهود، فإنهم زعموا أن العزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أن يفكون أي أن يصرفون عن الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام من نصحه لأمته حذرهم من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو المبالغة في المدح والثناء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، ومقتضى كونه عبدا أن لا يصرف له شيء من العبودية وأن لا يعبد عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ومقتضى كونه رسولا أن يطاع فيما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من الغلو فيخالف أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا وأصل هذا الحديث وأوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع قال لعبد الله بن عباس القط لي حصى مثل حصى الخد، فلقط له ابن عباس رضي الله عنه فرفعه النبي عليه الصلاة والسلام بكفه الكريمة وأشار ليري الناس وقال أيها الناس بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا يعني ارموا جمرة العقبة أو الجمرات بمثل هذه الحصى، بمثل حصى الخد وهي فوق الحمص ودون البندق، فوق الحمص ودون البندق. قال بمثل هذه فرموا، ثم قال بعد ذلك وإياكم الغلو في الدين، لا تغلو في الدين، لا تغلو في الدين ولا تزيدوا في الدين، فلا تنموا بحجارة كبيرة أو تنموا بنعال أو نحو ذلك، فإن هذا كله من الغلو في دين الله. وهذا عام وليس خاصا في هذا الأمر وهو في رمي الجمار، بل هو عام. قال وإياكم الغلو في الدين، يعني احذروا واجتنبوا الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني أن الغلو في الدين سبب من أسباب هلاك الأمم السابقة، وإلا الأمم السابقة هلكوا بسبب أمور متعددة، ولكن من أسباب هلاك بعضهم أنهم غلوا في دين الله. ومن غلو الأمم السابقة في دين الله أن النصارى عظموا عيسى بن مريم تعظيما زائدا، فزعموا أنهم لله وعبدوه من دون الله والعياذ بالله. وكذلك اليهود زعموا أن عزير ابن الله وعبدوه من دون الله، وهذا من الغلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته غاية التحذير من الغلو، خشية أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى فيعبد النبي من دون الله. وهذا وقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإن في هذه الأمة المحمدية من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويغلو في النبي عليه الصلاة والسلام غلوا زائدا في الأفعال وفي الأقوال. فمن غلوهم في الأقوال ما قاله الموصيري في قصيدته التي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، على أن الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علوم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم. ماذا يبقى لله سبحانه وتعالى إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام وعلم اللوح والقلم بعض علومه عليه الصلاة والسلام، فماذا يبقى لله؟ فهذا من الغلو في الأقران المنهي عنه. ويقول أيضا يا لمن ألود به سواه عند حصول الحال يا أكرم الخلق، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواه عند حصول الحادث الأمم إن لم تكن آخذا يوم احمح بيدي يوما وإلا فقل يا زلة القدم والعياذ بالله. هذا شرك بالله، هذا الكلام شرك، وهذا من الغلو والإطراء. فهو يدعو رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام ويقول يا أكرم الخلق ما لي من ألود به، يعني ليس هناك أحد يلاد به، يعني ليس هناك إله يعبد ويلاد به ويلتجأ إليه. فلاذ بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مخلوق، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العباد، فلا يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله ولا يلتجأ إليه من دون الله، بل هذا كله خالص حق الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي يلاد به وهو الذي يستجار به وهو الذي يستعان به وهو الذي يستغاث به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا من الغلو في القول. ومن الغلو أيضا في الأفعال، فإنه دعاه من دون الله ورفع مرتبته إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله بدعوته إياه من دون الله وكونه يلوذ به من دون الله. وكذلك ما يفعله كثير من الناس من دعائهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لمدد يا رسول الله، ويأتون عند قبره الشريف عليه الصلاة والسلام ويقولون يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله ارزقنا، يا رسول الله أهد لنا الأولاد، ونحن ذلك من الأدعية التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. بل إنهم فعلوا مع من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بكثير، فإنهم يدعون عبد القادر الجيلاني، ويدعون البدوي، ويدعون العيدروس، ويدعون الدسوقي، ويدعون غيرهم ممن يعتقدون فيهم الولاية والصلاح. وكل هذا بسبب خلوهم في دين الله ورفع مرتبة هؤلاء المخلوقين إلى مرتبة عظيمة لا يستحقونها. فإن الدعاء خالص حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف بمخلوق، وما أوقعهم فيما أوقعهم فيه إلا غلوهم في دين الله. فليحذر المسلم من أن يغلو في دين الله، فإن الغلو قد يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الكفر والشرك والبدع في دين الله. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. التنطع هو التعمق في الشيء والتكلف فيه، إما بالأقوال أو إما بالأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك غاية التحذير، ويخبر أن التنطع في شيء سواء كان في الكلام أو في الأفعال فإنه من أسباب الهلاك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج أن من أسباب حصول ما حصل منهم وابتداعهم في دين الله هو تنطعهم ومبالغتهم في دين الله، فارتكبوا كثيرا من المعاصي بتكفيرهم المسلمين وخروجهم على أئمة المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما الذي حملهم على ذلك وغلوهم في دين الله؟ وإلا هل هناك أفضل من هؤلاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة، بشر عثمان بالجنة، فأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومع ذلك كفروا هؤلاء، كفروا عثمان وكفروا علي وقتلوهم والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم من أهل الجنة وبشرهم بالجنة، وقال عليه الصلاة والسلام انهدوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبدل أن يقتدوا بهم ويتعسوا بهم ويهتدوا بهديه، كفروهم والعياذ بالله وقتلوهم وارتكبوا هذه المنكرات العظيمة. ما الذي حملهم على ذلك؟ وغلوهم في دين الله. فليحذر المسلم من أن يغلو في دين الله، إن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم. قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغر العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة سنة 23. قتله الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي سنة 23 من الهجرة. قوله لا تسروني، استجاب الله دعاء، فإنه سأل الله سبحانه وتعالى الشهادة في بلد نبيه، تحقق الله سبحانه وتعالى أمنيته ورابته واستجاب دعاء، فاستشهد رضي الله عنه وهو يصلي، قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله. نعم. قوله لا تطروني، الإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، قال كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الله عز وجل ينهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وهو نهي أيضا لهذه الأمة عن أن تفعل كما فعل أهل الكتاب وتغلو في دينها. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا، كلمته يعني كن، فكان عليه الصلاة والسلام. قوله إنما أنا عبد فقولوا طروق من هذه الإضافة إضافة للتشريف، هذه الإضافة إضافة للتشريف كناقة الله وكعبة الله وبيت الله. فقولوا عبد الله ورسوله، إن جبريل نفخ فيه من روحه. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخالصة والرسالة. قوله فهم أعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى هم الأنبياء والمرسلون، فهذا أعظم أوصافهم وأشرف أوصافهم أن يوصفوا بالعبودية ويوصفوا بالرسالة، ولذلك وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف في أعظم المقامات التي شرف بها لمقام إنزال الوحي عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وصفه أيضا في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وصفه في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله فوصفه بالعبودية في أعظم هذه المقامات التي شرف بها عليه الصلاة والسلام. قوله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه، بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث وابن ماجة من حديث ابن عباس، وهذا اللفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، الغلو في الاعتقادات ما حمل أهل البدع الذين أولوا الصفات، إنهم لما غلوا وزعموا أنهم إنما يريدون أن ينزهوا الله عما ظاهره المشابهة والمماثلة صفات الخلق، فبسبب غلوهم وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع، فحرفوا وأولوا صفات الله سبحانه وتعالى عن ظاهرها. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. وقال النووي فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة، يعني الغريب من اللغة يستعمل ذلك إظهارا للفصاحة والبلاغة أمام الناس، وهذا من التعمق والتكلف المنهي عنه، واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب. ولذلك كان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لأمته خطابا واضحا، كل يفهم منه على قدر ما أوتي من الفهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام من فصاحته وبلاغته لا يستعمل وحشي في اللغة ولا يستعمل ألفاظ غريبة جدا عن الناس، إنما يخاطب الناس بألفاظ سهلة واضحة كل يعرفها، ودقائق الإعراب في مخاطبة القوم ونحوهم. قوله قالها ثلاثة أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الله، إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى في قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول الشرك، وهذا من ظاهر غربة بلا شك، لما يرى الإنسان مظاهر الشرك في المسلمين يرى أن في وقت غربة فإن كثيرا من المسلمين والعياذ بالله الآن وقعوا في أنواع من البدع وفي أنواع من الشرك، أنهم التجوا إلى أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة وأصحاب المشاهد والتجوا إليهم وعبدوهم من دون الله، وهذا من غربة هذا الدين. وإذا لو كان الدين ليس غريبا على الناس والناس ملتزمون بالحق لما وقعوا في ما وقعوا فيه من البدع ووسائل الشرك، بل والشرك بعينه والعياذ بالله. معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. معرفة أول شرك حدث في الأرض وهو في قوم نوح كما تقدم في الدرس الماضي بسبب الصالحين، يعني بسبب الغلو في الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك؟ سببه الغلو في دين الله. مع معرفة كانوا الناس قبل هذا الشرك الذي وقع في قوم نوح كانوا موحدين، كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتركون له الدين حتى وقعوا فيما وقعوا فيه في عهد نوح، فبعث الله إليهم نوحا لينهاهم عما هم فيه من الشرك. ويقال إن بين آدم وبين نوح حوالي 1000 سنة، هكذا يذكره بعض المؤرخين والله أعلم. مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني قبول بعض النفوس للبدع ورغبتهم فيها وتعلقهم فيها مع أن الشرائع والفطر السليمة تردها، لكن الفطر غير السليمة هي التي تقبل هذه البدع وتروجها وتتشبث بها فيتمسكون بالبدع ويتركون السنن. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. هو مزج الحق بالباطل، يزعمون أنهم يفعلون هذا تعظيما لهؤلاء الصالحين، فهذه شبه، يشبهون الحق بالباطل، وإلا تعظيم الصالحين أمر مطلوب، تعظيم الصالحين مطلوب، لكن تعظيمهم لا يصل إلى حد أن يعبدوا من دون الله وأن يصرف لهم شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. أما تعظيم الأنبياء وتعظيم المرسلين وتعظيم الصالحين هذا واجب على كل مسلم، لكن تعظيمهم لا يصل إلى أن يصرف لهم شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. السادسة تفسير الآية في سورة نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد تقدم الكلام عليها. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم بالله. الثامنة أن فيه شاهدا لمن الحق ينقص فيه بسبب ارتكابه للبدع أو الشرك أو المعاصي والعياذ بالله. فكلما وقع في نفسه شيء من الباطل نقص فيما يقابله من الحق ومن الإيمان. أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم البدع والمعاصي نعم هي بريد الكفر والعياذ بالله. البدع يقول بعض السلف أن البدع بريد الكفر أي سبب إلى الكفر. فلذلك ويدل عليها أن قوم لما مات هؤلاء الصالحون اللي هم ود وسواع ويغوث كانت هذه أسماء رجال صالحين، فإنهم لما ماتوا قال أناس من قومهم لو صورنا صورهم من أجل أن نتذكرهم، فصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم وعند قبورهم من أجل أن يتذكروهم فيعملوا كأعمالهم، وإلا في أول الأمر لم يعبدوهم ولم يتوسلوا بهم من دون الله، إنما قصدوا من فعل هذا أن يتذكروهم فيعملوا كأعمالهم، فهذا هو الذي أوقع من بعدهم في بعد ذلك في الشرك والعياذ بالله. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم الشيطان يحنس على إيقاع الإنسان بالبدعة، ولذلك البدعة أعظم من المعصية والعياذ بالله، البدعة لأنها تؤدي بالإنسان إلى احداث في دين الله ما لم يشرع، ولأنها قد تؤدي بالإنسان إلى الشرك والخروج من الدين والعياذ بالله. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية ما يؤول بالإنسان إلى الشرك والعياذ بالله، كما في ترجمة المصنف نعم، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. أعوذ بالله. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. حكمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي أن لا يرى صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا ويسويه، كل ذلك من باب سد الذرائع عن الوقوع في شيء من الشرك، لأن وضع التماثيل والبنيان على القبور هذه من وسائل البدع ووسائل الشرك والعياذ بالله. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح